والسلام على رسول الله، اللهم صل على شيخنا الحاضرين سمعنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. بسم الله الحمد لله. باب قصر الصلاة في السفر، الباب الخامس والعشرون من كتاب في الأحكام. يقول: قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. يعني المصنف أورد هذا إشارة أن القصر مشروع، ما فقط مشروع بل هو أفضل من الإتمام، وليس تعزيمة كما قال الحنفية، لأن كما ورد لما سئل النفس عن القصر قال: يعني صدقة تصدق الله بها فهو صدقت، هذا لأنه رخصة ليس تعزيمة. لكن أفضل القصر، لأن ابن الله يقول يعني لا يزيد، كان لا يزيد في السفر إلى ركعته، يعني كان قصر مداوما ما كان يتم. لكن احنا في رأينا القصر واجبا دون عزيمة القصر، لو قام إلى الثالثة مثلا في الظهر أو المسافر انقلب ذنفلا يعيد الظهر ذنفية. أي قول عائشة قالت في صحيح البخاري: فرض صلاة ركعتين ركعتين ثم إيش وفرض صلاة سفر وزيد صلاة تحضر، كان الأصل هذا. لكن عند الجمهور لا، جائز بل هو أفضل، القصر أفضل لمعافاة الرسول صلى الله عليه وسلم. القصر له شروط مشروع، نعم، ما ذكر أحد الصنيف معروف عند الفقهاء شرط القصر النية، ويكون سفر مباحا وطويلا، وجواز إيش موضع إقامته إلى هذا ما ذكر من الشروط. قال: باب الجمعة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. باب السادس والستون. باب الجمعة. جمعة فيه ثلاث ضبط، ضبط يعني جمعة بضمتين، والجمعة بتسكين الميم، أو جمعة بفتحة الميم، وأشهر جمعة بضمتين كما في الآية صلاة من يوم الجمعة فاستحب لذكر الله. طبعا جمعة من الواجب من المكتوبات، وذكر المصنف رحمه الله يعني بعض آداب الجمعة وما يتعلق بها في حديث ثانية. ذكر أولا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هنا ليغتسل هذا أمر أصل أمر الوجوب. المصنف أورده يعني لبيان مشروعية الاغتسال، ولا يريد أن حكمه أمر، بس أنا حكم عشان الفقهاء. يعني كتاب حديثي الكرش يعني آداب يعني تصريح الحكم، يعني الحكم تحديد الحكم الفلاني، هذا من شأن الفقهاء. فحكم الجمعة غسل الجماعتين عند الأئمة الأربعة السنة، الأفضل أصل الجمعة. وين ورد فيه الأمر؟ يعني في صوارف كثيرة وحديث مرفوعة موقوفة ورفع الصحابة وبيان الرابي أيضا، لأن في أول أمر كان الناس إيش ما كان دون ثياب، قد يكون ثوب واحد يعمل فيه ويعرق ثم يتل المسجد وكانش فيؤذي بعضهم بعض برأيه وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليهم وأوجب عليهم كشيء وأوجب أكد عليهم الاغتسال. ثم لما وصل له الأمر يعني أكثر من كلهم أكثر من ثوب، فأوسع الأمر يعني حتى المسجد يعني وسع، فخفف في الأمر. عمر الله كان يخطب، دخل عثمان الله متأخرا، كان في الحديقة أيام الحديقة، فكان يعني خطب وسأله ليش أخرت يعني، فما درى الوقت ما درى، ما كان عنده ساعات ولا شيء يعني، فكان في شغل في الحديقة دي، وطب الله ما كتب طب الله تقوى جيت حتى ما تصل. عمر الله قال يا وابن يعني وطب الله حتى ما تصلت كذا، يعني ولم ينكرش لو كان واجب ولا أمره. فاستقر عند أصحابه المتأخر أن أمر إيش الغسل ليس واجبا، والحديث المرفوع كذلك وإن كان إسناده في مقال لكن لا أقل من طريقة الحسن ما اغتصر يوم الجمعة فبها من نعمت، من طلب يوم الجمعة فبها من نعمت، ومن اغتصر فاللغس الأفضل. المشهور عند الفقهاء فالحكم فقهي سنة بل من آكد الأصطاع. وعن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب خطبتين وهو قائم يكتب بينهما بجلوس. هذا عدم الخطبة الجمعة كذلك الخطبة أو فاضل بصنفه بها الحديث مشهورة الخطبة. عن عبد الله بن عمر الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. فخجوب الخطبة محل اتفاق، وقت الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة لا خلاف ذلك. لو خطب بعد الصلاة كأنه ما خطب، ما تصل الجمعة عليه عادة الجمعة. الخطبة خطبتان كذلك لا تفي خطبة واحدة ولها أركان وشو، لكن في خلاف فقهي في بعض تفاصيلها. قائما في قيام مثلا، قيام كصلاة من لا تفصل من شروط الخطبة القيام إلا عن عذر، ويفصل بينهم بالجلوس بين الخطبة بالجلوس. هذا جلوس هل حكمه ماذا؟ هل واجب يعني لا بد من أو من شروط لا بد من أو يعني سنة؟ في مذهب خلاف، مذهب الحنابلة أنه سنة، لكن نحن أخطئ في وجوبه في رواية بالوجوب. أيوة سنة أي، لأن عند الشافعية شرط، لو لم يجلس ما صحت الخطبة شرط. لو جلوسا كذا يسيرا ويسير يبي حتى طمأنينة كذا جلسة لابدكم طمأنينة جلسة سيرة يستغفر الله فيها أو شيء إن شاء الله. قيل أنه وقت الإجابة بين الخطبتين مثل دقيقة أو أقل من دقيقة لا بأس به، لا يطول كثيرا، جلسة خفيفة. هذه جلسة عند شافعية يعني من شروط الخطبة، يعني لا تصل الخطبة إلا في جلسة خطبتان. والمذهب المقدم هذا وجه في المذهب، لكن المقدم في المذهب أنه سنة، لكن يعني ينبغي يفعله يعني يفعل الناس، يعني ما وجدنا خامة واصلة يجلسون يفعلون ويخطبوا خطبتهم وهو قائم يصلهم جلوس. نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين. أي مسألها جاء الحديث المصنف ورد على الحديث عند جابر رضي الله عنه في الصحيح جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، يحصل خطبة دخل شخص فقال صليت يا فلان؟ كان أردنا جلوس، فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فرك ركعتين، كانوا جلسوا يعني فقه. هذا يسمى تحية المسجد، تحية المسجد. أي فهنا أفاد المصنف أن تحية المسجد تحية ركعتي التحية سنة حتى أثناء الخطبة، وإن كان الاستماع للخطبة واجبة لكن هنا نعم تحية المسجد فضل لها سنة، ولا مانع أن تفضل بعض السنة على بعض الواجبات. هناك ذكر مسائل تكون السنة أفضل من الواجب، مثل إيش؟ إقرار والأداء أداء الدين. الإقراء ضو سنة، سنة ودائم ودائم واجب، معنى إقراء أفضل. سبحان الله. فكان البدو السلام أفضل والرد واجب، الرد واجب. البدو أفضل. كذلك من يعني بعض سنة خطبة استماع لا شك واجب، لكن بالنسبة من داخل المسجد يعني يشغل يعني جلوس قبل جلوس ركعتين تحية أفضل بالنسبة له. وبعضهم استدل بهذا الحديث على وجوب التحية للمسجد، وليس مذهب الأئمة الأربعة. الظاهرية يرون التحية للمسجد واجبة، استدلوا بالحديث تناقشنا بعض الطلاب، أليس يعني أن الرسول لما قال قم فصل ركعتين فإذا لم يحله وجلس عشان سنة أليس يكون آثما؟ احتج بأنه على وجوب التحية، قلت نعم يكون آثما لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبدر التحية. حتى الأمر مباح ولو أمر بك أمر ويجب عليك طاعته، حتى لو أمر بأمر مباح وجب عليك طاعة أمر آخر، لا يغير حكم الشيء المباح، لا يجب المباحش في سائر الناس واجبا. فتحية حكمها سنة، لكن لما عبر الرسول من الشخص في هذا أصبح واجب في حقه. لا يكون يعني واجب في عقل الناس، لكن اسمه هو على عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة أنا ما ذكر المسألة حكم، إنما ذكر مشروعيته. واستدل من هالحديث أيضا، يعني استفيد من هالحديث أن التسنن بالركعة المباحة لا تكفي. أقول للصلاة التي تسنف السنن به ماذا؟ ركعتها إلا الوتر، إلا الوتر. الوتر يعني أقولها ركعة من نافلة مطلقة أو تحية، لأن هالوقت وقت الخطبة طبعاً. هذا من دارات الإشارة. أي خطبة لو كان يأتي ركعة واحدة قالكم ركعت قبل ركعة واحدة، أخطى استماع الخطبة فمر بين ركعتين. أي فهذا لا نعقله ما يصلى النافلة ركعتان ما عدا الوتر. طيباً دارات الإشارة ليس قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد الغوت. هذا اللي أورد حديث أورده المصنف لغرض إيش؟ لإفادة وجوب الإنصات للخطبة. عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد الغوت. ديت باللغو حتى إيش أنصت؟ لو كان صاحبه تكلم قال أنصت أنصت استنى الخطبة، حتى هذا نصيحة أو تنبيه موافق للوقت حاجة الوقت، مع أنه إيش إذا فعل قال هذا خص اللغو. ما معنى اللغو؟ هل معنى بطل صلاته يعد ظهرا؟ لا، أكثر علماء ذكروا معنى اللغو هنا أي ما يقول معنى أتى بكلام منكر أو لم ينأجر الجمعة، أي أو يقول اللغو يعني لم ينأجر الجمعة كان نصل الظهر يعني فضلت الخاصة مختصة بالجمعة تفوته. أما اللغو هكذا أقرأ تفسيره، فهذا أن الاستماع لخطبتي واجبة إلا فقط إيش إلا عند في المذهب مستثنى، إلا الخطيب إلى هو يتكلم كان في الحد السابق يقول يا فلان أصليت فلان والخطيب له يتكلم أو تكلم للخطيب دخل داخل وقال متى الساعة صحيح نفسه يخطب قال متى الساعة فقال يعني ماذا أعتقد فقال أحب الله ورسوله فقال فكلم للرسول صلى الله عليه وسلم خطبة ولم ينكر. وكذلك الشكوى الاشتغال بالمطرية فيعني لا يجوز إيش اللي مثلا لو شاف أعمى خشية نسقطه في حفرة مثلا. والله قد يكون هذا يعني كما يقول يعني دفع أشد الرين بكابي أخفيهما من هذا باب استثناء أي عرض هكذا لكن أصلحكم أنه استماع واجب حتى لا ينصحوا شيئا مناسب، لكن لا ينافي استماع إلى سمع اسم النبي يصلي أو يؤمن لدعوة مثل هذا لا بأس به. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة فقد رأيت الرسول قام عليه فكبر وكبر الناس ورآه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي، وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة. هذا حديث منبر المصنف أورد حديث لفات أن يش من سنن الخطبة أن تكون على منبره يعني سنة تكون على منبر. عن سيدنا مسعود رضي الله عنه أن رجالا ثم رأيت اختصموا تشاجر في منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من أي عود هو، يعني كانه تناقشوا من أي عود يعني من أي خشب. فقال سهل رضي الله عنه قال من طرفاء الغابة، طرفاء نوع من الشجر اسمه أثل، الغابة معروفة الآن في العوالي المدينة في طريق مجمع المكفات المصحف طريق المصحف في طريقه وجد الآن جعلوا حديقة كحديقة كان حديقة ملعب مثل الأطفال جنب بيت الزهير. وقد رأيت نجار امرأة قالت يعني قصة معروفة كما في صحيح البخاري صناعة المنبر وبكت الجذع التي تكع عليه اللي يخطب عليها لما ترجع بكت بكى الجذع بكاء شديدا صح صحيح البخاري حتى يعني هدها وعد الجنة يعني زي ما صاحب بكاء الجذع. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام عليه يقول سبحان الله عنه يعني لما تأخذ صلى عليه يعني يسجد في الأرض ثم يرقي ويصلي عليه ويركع عليه ثم إذا اعتدل ينزل ويسجد هكذا صلى التعليم. يقول وقد رأيت رسول الله يقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه على منبري ثم ركع فنزل قهقرة يعني كذا يعني قهقرة بدون انحراف يعني حتى سجد في أصل منبر يعني تحت المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يعني لماذا نبه التنبيه لئلا تخطئ يعني لئلا يعني يظن الناس أنه من تخطى منبرا أو جدد منبر شيء يظن يخطئ عليه صلاة قد يعني إن قد يظن بعضهم يشهد سنة كذا فنبلا إنما فعلته هذا ليس اتخذ كذا سنة إن تعلم صلاة فقط أيضا ولا صلاة الأصل تحت يعني لو لم ينبه تنبيه لكان إيش الناس يتخذون سنة أي إذا اتخذ أقل شيء إذا جدد المنبر يصلي عليه. هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم يجعلون حفرة يصلون في حفرة والناس برا في العدة وين؟ ها في إيران في الحفرة القبر يعني لا لا يجعلون الإمام تحت حفرة ليه يعني يكون زي مثلاً أندر جراوند في الأسفل والمأمومين في الأعلى ليه هو يصلي ديانة ولا حاجة الأصل عند الفقهاء عند الشافعي علو ارتفاعه الإمام مكروه إلا لحاجة الحرم موضع حاجة صحيح حاجة الناس يعني يسمعون كثيرا ويحتاج إلى طباق يعني. قال وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل قهقرة هذا توضيح ما في مخالفة. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل من جمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون. هذا الحديث حديث الخطبة الجمعة المصنف أورد حديثها حديث يعني الخامس والأربعين بعد المئة لإفادة فضل تبكير الجمعة إيه من أدب الجماعة التبكير هذا فضل هذا اللي عبر الحديثة هذه ليه يصلي تحت هو أي عرف ليه هذا مدري هذا كيف هذا السنة ولا إيش مكروه مكروه مكروه ليش يا يوم من برفق أحسن من تحت قد تكون عادة ما ليش ديني قدر الله لكم دينكم ولي دين حال الله كشف الخبر يعني يقول ما تصل جنابة جنابتي وصل جنابتي كوصيها وصل كاملا وصل ثم رأاها في الساعة هنا ذهب رباح يسمع المساء راح ذهب في الساعة الأولى الساعة هنا مصطوبة به الساعة ليس الساعة اللي 60 دقيقة يعني من طلوع الفجر إلى زوال وقت الزوال مقسمة 6 ساعات قد تكون ساعة قليلة أو كثيرة قد تكون متفاوتة أو مستوية يختفى أيام الصيف والشتاء، يكون النهار طبيعي يكون ساعات كذا يكون أكثر وقتا، هي كلها مقسمة يختفى ستة أقسام من الفجر إلى هاي على جمهور العلماء. وعند بعض المالكية لا، من الزوال إلى مجيء الإمام مقسمة، هذا بعيد، هذا يكون ساعات قليلة جدا. لكن ليس من الساعات 60 دقيقة، تختلف على حسب الوقت والزمان والمكان. فمن أفي أدخل في أول الساعة له فكأنما قرب بدنة، قرب بدنة لله تعالى. فهذا الساعة لا أبل وآخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هاي كل شيء. هذا الساعة لا أبل وآخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كنا بدنته كبيرة، الساعات الأولى له آخر، من دخل في آخر الساعات الأولى فكان بقر بدنة أقل، يختلف بدنة عن بدنة كذا، لكن هو من قرب بدنة كذلك كل الدرجات يعني. ومن راح في الساعات الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعات الثالثة فكأنما قرب كبش آخر، ومن راح في الساعات الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب أيضا. وذكر خمسة في بعض الروايات ستة، وفي يعني عصفور وكذا، عصفور موجودة بيضة. وهذا يعني يدل قبل التبكير، فخرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون ذكر خاص يطوفون شعفه، بعدما إذا دخل الإمام في المنبر طلع المنبر ثم دخل الداخل لا يكتبها الأجر الخاص تبكير، أجل التبكير خذوه إلى 6 درجات إلى أن يدخل الإمام. قال شيء بيضة واستفيد من الحديث من دايات الإشارة مسائل ترتيب المقرب صحيح، بدنا أفضل من البقرة، بقرة أفضل من الكبش، الكبش يعني كله أفضل مما بعده. واستفاد وقال بعض الشافعية صار من الحديث أيضا جواز القربة تقرب بالبيضة صحيح؟ سبحان الله. اي تقرب بيضة جواز ايه تقرب البيضة، مثلا صدق الانسان بيضة لا بأس به، قال الله تعالى. قال وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيل. الحديث كان المصنف رحمه الله أورد الحديث لبيان وقت الجمعة، يقول عن سلامة بن أكبر الله أنه كان من أصحاب الشجرة، ذكر الله تعالى سورة الفاتحة ذكر الله أن أي تسيرة لترضوان. قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس الحيطان ظل نستظل به. هذه الآية كان ظاهرة يدل أنه كان يبكرون الجمعة قبل الزوال، تفرم الجمعة وليس الحيطان ظل ظاهر. مثل هذا الحديث يسأل المذهب وهو من المفردة جواز تقديم صلاة الجمعة، يعني وقت الجمعة عندهم في المذهب من ارتفاع الشمس إلى العصر، هذه منفردة. أما أي من الأربعة يقول الجمعة كالظهر لا يدخل وقتها إلا بزوال، والخطبة تابعة حتى الخطبة أي نعم لا يخطب قبل الزوال عند الأي من الأربعة ثلاثة في المذهب لا فقط مفاضل المذهب أنه هو يدل ظاهر هكذا كنا نصلي مع رسول الله صلاة الجمعة ثم ننصرف مع الخطبة صلاة ننصرف وليس الحيطان ظل نصلي به، كان يعني لا زال الشمس في الوسط. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، هذا أوضح، ثم نرجع فنتبع الفيئة. فهنا يعني ليس من يتعارض، ذكرنا النبي رحمه الله يعني كلما يعني الحديث الذي ذكر أربع حديث المذهب ذكر يعني لا دون جمع هذا بعض، فهل الحديث الأول حديث صحيح والله أنه يعني ثم ننصرف وليس الليطان ظن نصل به، هذا إنما أشار به إلى المبادرة بالجمعة الجمعة ما كانت تبر تؤخر الإبراد مطلقة تبكير الجمعة يعني قبل الزوال، ليس معنى قدم قبل الزوال على بعيد يعني زي برضه هنا صريح كان سيخطب إذا زالت الشمس صريح هذا، فجاء له أساس من الثلاثة ورجعوا له باقية. فهذا الصحيح الله أنه إنما إشارة إلى أن الجمعة تبكر ليس من قبل الزوال، بعد قبل الزوال بيثلا يخرون حتى في الصيف لا يخرون حتى يعني ذكر. إذا كان الأحواط حتى في المذهب كما هو رواية أخرى الأحواط لا يبدأ الجمعة الخطبة إلا بعد الزوال وإن صحت يعني في المذهب، لكن كفعل ينبغي يتعود هذا. صلى كثيرا صلينا قبل الزوال هاي الأئمة نتحمل بس ما في إلا لا لو تحملها ما في إشكال، لكن مشكلة الخطيب لا يأتي بأركان هذه المشكلة لا يستوي على أي مثل أربعين أربعة لو لما شاء على أي حد مذهب لا إذا كان شخص واحد يعني فقيها هذه المشكلة لا تستوي على أي مثل أربعة لو كان قبل الزوال نعم هم نسلمنا نصلي مع الناس يعني نعمل، لكن يأتي أركان الخطبة الحمد والصلاة أركان الحمد والصلاة والصلاة والتقوى كما سأذكر في الأركان لو أهم الأركان في الخطبة فلا تكون صلاة صلاة حنبلية. لا هو صلاة على مثل صاحب البيان هذا هذا المشكلة سبحان الله أكثرة الأهواء كثرة الأهواء كثرة سبحان الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. فاطمة الصنوي به يعني أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، هذه سنة أشار المصنف إلى استحباب قراءتهما في صلاة الفجر وهذه الجمعة، لكن هل على كل يوميا أو تارة يترك تارة؟ المذهب يعني في الحنابلة يقولون يترك تارة لا لازم ولا يسنه الجملة لئلا تأخذ الناس فريضة وقضاء، خلاف الشافعي غيرهم يقول لا يسنه حتى كل جمعة. أما التعليل بأن يخشى كما نوفر الله لئلا يظن الناس فرضا التعليل ليس مضطردا، كم من سنة يعني كم من سنة نتابع يعني نستمر عليها مثل الرواتب يوم يوميا نفعل سنة الضحى سنة الضحى الضحى لا في المذهب لا الوتر صحيح الوتر نعم دائما الوتر مع انه لا يظن الله انه واجب، فالتعليل ليس في قبيل قد يكون علة اخرى. نكتب